يقول: ما هي الليلة الأرجح لليلة القدر؟ وهل لها علامات تعرف بها؟ وماذا يجب فعله في ليلتها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد اختلف كلام أهل العلم في أي ليلة هي ليلة القدر، ولكن أرجح الأقوال وأقربها أنها ليلة 27، فقد تكاثرت الآثار في أنها هي ليلة 27 هي ليلة القدر. وذكر أهل العلم أن لها علامات، وأن ليلها لا ترمى فيه الكواكب، وأن الشمس تطلع لا شعاع لها، إلى غير ذلك من علامات كثيرة، وأن الأنس في تلك الليلة يحل لنزول الملائكة فيها، لأن الملائكة يكثر نزولهم ووجودهم بين المصلين. فالذي ينبغي للمسلم في تلك الليلة أن يجد في الدعاء ويجتهد، وعليه أن يحرص على مصادفتها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ولم يحدد يومها أو ليلتها بليلة معينة، لحكمة أرادها الله جل وعلا حتى يحصل التسابخ والإكثار من العمل في أكثر من ليلة. الله يحب من عباده أن يعبدوه ويتضرعوا إليه، وأن يجتهدوا في عبادته جل وعلا ليثيبهم أجزل الثواب، وليدفع عنهم بعباداتهم أعظم المكروهات. الله يطلب من العباد أن يعبدوه ليجازيهم بالجزاء الأوفى. والنبي قال: تحروها في تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى، إلى غير ذلك. وإنما أشرت في أول كلمتي إلى أن أرجح الأقوال فيها أنها ليلة 27 لآثار وأحاديث تكاثرت في هذا الشأن. إنما الذي على المسلم أن يجتهد فيه بأن يجتهد في العشر كلها، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان جد وشد المئزر وطوى الفراش وهجر النساء وتفرغ للعبادة، مع أن الله قد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. فالذي ينبغي للإنسان أن يجتهد فيه هو الإلحاح على الله بالدعاء. وقد سألت عائشة رضي الله عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: إن وافيتها ماذا أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فمن أفضل الأدعية أن يقولها المرء في دعائه أن يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأولى ما يكون الدعاء أن يقوله المرء وهو ساجد، لأن ذلك هو أقرب ما يكون المرء من ربه سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. إذا كانت ليلة القدر، فهل يراها كل الناس أم هناك صفات خاصة لمن يراها؟ لا يراها كل الناس، وإنما قد تظهر علامات ودلائل لبعض الناس فيرى من أنوارها وطمأنينتها وسكونها ما لا يراه غيره. ويختلف الناس باختلاف تقواهم وإلحاحهم وتضرعهم إلى ربهم سبحانه وصدقهم في كل ذلك. والمرء كلما كان أقرب للتقوى وأصدق في المعاملة مع ربه جل وعلا وأشد حرصا على الثواب وأكثر تعرضا له، كان أقرب لأن يراها. وبالله تعالى. هذا سؤاله الآخر، يقول فيه: ما حكم صلاة العيد وما صفتها، وما هو الوقت الأفضل لأدائها والمكان الذي تؤدى فيه؟ حكم صلاة العيد أنها سنة مؤكدة أو فرض كفاية، لأنه ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، بل هي فرض كفاية. إذا قام بها البعض لن يجب على البقية الأداء. وأما أن البقية إذا تعمدوا تركها بدون عذر يأثمون، فلا شك أن من فاته الأجر العظيم قد، وإذا تعمد تركها بدون عذر فإنه يأثم، لأن من تعمد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدون عذر يشغله عنها فهو يأثم، لأن من رغب عن سنة رسول الله فليس منه. وأما وقتها فهو من ارتفاع الشمس من يوم العيد، عيد رمحين أو أكثر، يعني بعد طلوع الشمس بحوالي ثلث ساعة أو أزيد إلى قرب الظهر. فإذا جاء وقت الظهر ولم يصلوا العيد أجلوها إلى الغد. وأما مكانها فالسنة أن تكون في الصحراء خارج المباني، فقد كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يصليها خارج المدينة، وهكذا فعل أصحابه من بعده رضي الله عنهم، مع أن مسجده صلى الله عليه وسلم أفضل مما كان خارج المسجد، ولكن مع ذلك كان يدع المسجد ويذهب ليصلي الجمعة العيد خارج المدينة. وبالله التوفيق. صفتها أن يصلي ركعتين يخطب بعدهما، صلي ركعتين، والأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى يكبر 7 تكبيرات قبل الفاتحة ثم يقرأ، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات قبل الفاتحة ثم يقرأ، ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى يسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، هذا هو الأفضل. ولو قرأ غير ذلك فلا بأس، ولا سيما إن قرأ سورة المنافقين وسورة الجمعة في الأولى لسورة الجمعة وفي الثانية المنافقين، إلا أن الأولى أن يقرأ بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، ثم يخطب بعدها خطبتين، يبدأ بالخطبة الأولى في رأيه بالحمد لله رب العالمين، ثم يكبر 9 تكبيرات، ثم يتكلم بالخطبة ويعظ الناس بما يحتاجون إليه مما يكثر وقوعه، ينهاهم عما يكثر وقوعه، ويأمرهم بما ينبغي أن يحافظوا عليه، ومما يأمرهم به صيام 6 من شوال إذا كان في صلاة عيد الفطر، ويأمرهم بالأضحية إذا كان في عيد الأضحى، إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يتسع مثل هذا البرنامج لبسطها. بالله توفيق. إنما الخطبة شرط لصحة الصلاة أو لا؟ ليست بشرط لصحة صلاة العيد بخلاف الجمعة على قول من يقول بأنها شرط. فأما العيد فإن الصلاة يصلى ثم تلقى الخطبة، ومن شاء استمع ومن شاء انصرف، ولا شيء على المنصرف، وصلاته صحيحة تامة. نعم. هل تسبقها ركعتان يصليهم الإنسان قبل أن يجلس أو يجلس بدون صلاة؟ لا يسن للإنسان أن يصلي يوم العيد ركعتين قبل صلاة العيد. نعم. وما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون ركعتين قبل صلاة العيد، لكن قد يتعرض هذا مع الأمر إذا كان الناس يصلون العيد في المسجد. نعم. فإذا كانوا يصلون العيد في المسجد فيسن لمن جاء قبل صلاة الإمام وبعد طلوع الشمس وارتفاع وقت وزوال وقت النهي أن يصلي ركعتين، أو جاء قبل طلوع الشمس وقبل قربها فلا مانع فيما رأى أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لا أنهما سنة العيد. بارك الله فيكم. هذه عدة أسئلة من المستمع ميم سين حاء من القصيم عنيزة. سؤاله الأول يقول: عند أداء الحج أو العمرة والشروع بالحلق أو التقصير يوجد أناس داخل المسعى يأخذون بالمقص قليلا من شعر مقدمة الرأس ومؤخرته والجانبين، فهل هذا العمل مجزئ في التقصير أم لا؟ اختلف أهل العلم في القدر الكافي في التقصير، والصحيح فيما أرى أنه يجب أن يعم التقصير شعر الرأس، وإذا فات شعرات قصرت أو لم يصبها المقص فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أما أن يتعمد أن يقص من الناصية شعرات أو يقص من الجانبين شعرات ثم يعتبر نفسه قد قصر، فهذا في الحقيقة لم يقصر، فإن التقصير أن يعم جميع الشعر إلا ما شق كما أشرت إليه، فهذا عمل غير لائق. سؤاله الثاني يقول: ما حكم طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ وهل يجوز التوقف في مكة لشراء بعض الأغراض بعد طواف الوداع؟ حكم طواف الوداع للعمرة اختلف أهل العلم في ذلك، والذي أرى أنه غير واجب للعمرة، وأحب إلي أن يطوف الإنسان طواف الوداع للعمرة خروجا من الخلاف، وهي عبادة يثاب عليها، لأن الإنسان كلما أكثر من الطواف بالبيت كلما عظم ثوابه إن شاء الله. لكن إذا كان هناك حرج من ضيق شديد أو حاجة ملحة أو تكرر عمرة، يعني يعتمر الإنسان في كل أسبوع أو أكثر من ذلك، كأما يكون ساكنا في إحدى المدن القريبة من مكة وينزل إلى مكة أسبوعيا ويحب أن يأتي عمرة ولا سيما في رمضان، فلا أرى أنه يلزمه أن يأخذ أن يوادع كلما هم بالخروج، فإن وادع فلا شك أن ذلك أتم وأكمل وأفضل، لأنها عبادة مشروعة بدون نية وداع، فكيف والخلاف معروف فيها. فلا أرى وجوب الوداع على المعتمر، وإن كان الأحب إلي أن يوادع خروجا من الخلاف. سؤاله الثالث يقول: وجدنا أناسا يصلون في غار حراء، فهل الصلاة فيه جائزة أم مسنونة أم لا؟ جاب أن الصلاة في غار حراء بدعة، فإن أفضل هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما عرف عنهم وما نقل أنهم كانوا يذهبون للصلاة في غار حراء أو في ثور، غار ثور. فالصلاة المشروعة في الأمكنة التي أمر الشارع أن تصلى فيه، واعتياد محل واعتقاد أن ذلك سنة دون أن يسنه الشارع هو في الحقيقة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الابتداع في الدين، وقال: من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وبالله التوفيق. لكن لو صادف وجودهم فيه وقت فريضة، فهل يصلون فيه أم يعد هذا أيضا كونه عمن؟ كون الناس في مكان ويأتي الفرض فيصلون دون قصد له شأن ولا شيء في ذلك، وأما أن يتعمد الذهاب إليه لقصد الأجر، فالذهاب إلى غار حراء بقصد الأجر لا ثواب فيه. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرنا بذلك، بل ورد النهي عن تتبع آثار الأنبياء، لأن النبي يقول: إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم، وكلمة نحوها. فالفضل إنما يعرف عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، فما أشار إلى أن فيه فضلا فالفضل فيه، وما لم يشر فشأنه شأن سائر الأمكنة، فإن قصد وادعي له فضل فهذا الادعاء هو الابتداع في الدين، وبالله التوفيق. سؤاله الرابع يقول: عندما يجمع الإنسان بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، فهل تجوز أو فهل يجوز له أن يصلي السنة الراتبة أم يعفى منها؟ إذا صلى المصلي صلاة جمع وجمع بين الظهر والعصر فلا صلاة نافلة بعد ذلك، لأن العصر إذا صليت انتهى وقت التنفل، فلا تنفل بعدها، والراتبة التي تصلى بعد الظهر تسقط بالجمع بين الصلاتين. سؤاله الخامس يقول: إذا توفي شخص وخلف ورثة وخلف أراضي، وهذه الأراضي لا زالت عندهم ولا يدرون ماذا يحصل لها في المستقبل، هل يبيعونها أم يبنون عليها؟ فهل تجب عليها زكاة في كل عام أم ينتظر حتى تباع ثم تزكى؟ لا تجب الزكاة في العقار الموروث حتى يعد للتجارة، فإذا صار عرضا من عروض التجارة وعد لها دخلت فيه الزكاة على أنه من عروض التجارة، أما ما دام باقيا على وضعه ميراثا ولم يقسم ولم يوزع ولم يدخل في عروض تجارة الشخص للبيع والشراء فلا زكاة فيه، وإذا باعه فلا زكاة في ثمنه حتى يحول عليه الحول بعد البيع. سؤاله الأخير يقول: إذا لم يوصي المتوفى بالثلث وله ممتلكات وبيعت، فهل يخرج منها الثلث له علما بأن له ورثة؟ الجواب: لا يخرج منه الثلث إلا أن تعمد الورثة أن يخرجوا صدقة من مال مورثهم، فإنها تكون صدقة منهم عليه ولهم أجر وله أجر وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من المستمع باء عين ميم من الرياض، يقول: ما هو الوقت المفروض لإخراج زكاة الفطر؟ ولو تركها الإنسان إلى ما بعد صلاة العيد فهل تجزئ سواء تركها عمدا أو سهوا أم لا؟ الوقت المحدد لصدقة الفطر أفضله ما كان بعد صلاة الفجر إلى قرب صلاة العيد، هذا هو الأفضل. نعم. وتجوز أن ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، فإن أخرها إلى ما بعد الصلاة وجب عليه أداؤها ولا يكون حكمها حكم صدقة الفطر، وإنما هي صدقة من الصدقات وجب أن يؤديها وفاته أجر صدقة الفطر. فإن سهى فكذلك لا يحصل على ثواب من احتاط لنفسه واحترز وأدى الزكاة واهتم لها، ولكن من سهى لا يأثم، ومن تعمد تأخيرها عن وقتها فقد أثم وبالله. إنما عليه أن يخرجها، يعني لا يقول فات وقتها وينتهي الأمر، يجب أداؤها فات الوقت أو لم يخرج. نعم. السؤال الثاني يقول: إذا سمعت في إحدى البلاد الأخرى أن يوم غد مثلا هو أول أيام عيد الفطر، فهل يجوز لي أن أفطر تبعا لذلك البلد أم يلزمني متابعة البلد التي أنا فيها؟ يجب على الإنسان الذي يعيش في بلد إسلامي أن يتقيد في فطره وصومه بما عليه ذلك البلد، ولا يجوز له مخالفتهم. ولكن لو صام في بلد ابتدأ من يوم ثم كمل العدد له في بلد آخر وأتم 30 ولم يثبت الصوم عند أولئك الذين يعيش بين أظهرهم وصاروا بادئين للصوم بعد البلد الذي بدأ فيه هو، فإنه في هذه الحالة يجوز له الفطر، ولكن يفطر سرا لا جهرا، لأن الاجتماع وإظهار الاجتماع أمر واجب على المسلمين، ولا يصح إعلان المخالفة في بلد وبالله التوفيق. لو فرضنا أنه مثلا مسافر من بلده بواسطة الطائرة إلى بلد آخر، فسافر مثلا في اليوم 29 لنفرض، فوصل إلى البلد الآخر ووجدهم في ذلك اليوم قد أنهوا الصيام وبدأوا في أيام العيد، فهل يفطر تبعا لهم أم لا؟ أولا الإنسان إذا سافر فهو مسافر يحل له الفطر. نعم. بسفره، فإذا جاء إلى البلد الذي ذهب إليه وجدهم في عيد وجب عليه أن يفطر معهم ويحرم عليه مخالفتهم، فإذا ثبت لديهم أن الشهر قد كمل حرم عليه أن يصوم لأنه هو تابع وليس بمستقل. لكن لو بدأ بعدهم في بلده الذي خرج منه، لو بدأ بعدهم في بلد الذي خرج منه ثم جاء إليهم وقد ثبت لديهم دخول انتهاء الشهر الصوم، نعم، فإنه يجب عليه أن يفطر معهم ويقضي ما فاته. هذا سؤال من المستمع جيم ميم عين مصري مقيم بالمملكة أبها، يقول: كنت أصلي الجمعة في مسجد في الدور الثاني، وبعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى انقطعت الكهرباء فلم نسمع صوت الإمام إلى أن انتهت الصلاة وسلمنا من الصلاة، فلم نعرف هل الإمام قد انتهى من صلاته أم لا، فهل نعيدها ظهرا أم جمعة؟ فقد حصل خلاف بين المصلين، فمنهم من يقول نصليها ظهرا ومنهم من يقول نصليها جمعة، وعلى أي حال فقد أتممنا الصلاة جمعة، فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فماذا علينا أن نفعل؟ المتابعة واجبة، إذا انقطعت المتابعة بين المأموم والإمام وتعذر عليه معرفة ما يفعله الإمام فهو في هذه الحالة في حكم المنفرد، والمنفرد لا جمعة له. ولذا الذي أرى على هؤلاء الذين صلوا بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى ولم يعرفوا انتقالات الإمام أن يصلوها ظهرا، فإن كانوا أدوها جمعة فليعيدوا صلاتهم ظهرا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.